بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. وقلنا لم ينقصوكم شيئا في ذواتكم بالقتل أو في متعلقاتكم بالصلب والنعم، ولكن ذلك غير كاف، وإنما أيضا ينضم إليه أنهم لم يعاونوا من أراد أن ينقصكم شيئا. ولم يظاهروا، وقلنا يظاهروا يعني يعاينوا، وقلنا والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين. هنا الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى منطقة القوة في الإنسان، ولذلك يقول لك فلان ده يشد ظهري. يعني إيه يشد ظهري؟ يعني يعاوني بإيه؟ يعاوني بقوة. فإذا ظهر إنسان على إنسان يعني غلبه وتفوق عليه وهزمه، قال لك دي معناها انه على ظهره، يعني استولى على موطن القوة منه، استولى على موطن القوة منه وعلى ايه ظهره. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سورة الكهف عن ذي القرنين جاء في بعض اللقطات يقول لك ايه: ثم اتبع سببا حتى اذا ايه ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم إيه رد من السد. إيه الفرق بينهم؟ هم عايزين سد، وده بقول رد. اهو تبين بالعلم الحديث الحكاية دي، لان السد يبقى صلب كله، فاذا جاءت هزة من جانب اثرت في كل الجوانب للصلابة الماسكة بين الاجزاء. لكن لما يبقى من هنا صلب ومن هنا صلب وفي وسط رد، الردم فيه تنفسات هوائية، يوم لما تحصل صدمة يتحملها الايه الردم ده، ما يملش اي ايه زي السلسة زي الايه اللي هي خد منها فكرة الايه الاسفنج اللي بنحطه في الحاجات اللي نخاف عليها. لا ايه لو جبنا الآلة النفيسة وحطناها في ريح الصندوق الخشب ومباشرة له، ان انضرب الصندوق الخشب على الارض تأثر في مين على طول؟ تأثر على النجوم. انما نعمل لها مخدة لينة تمتص الايه تمتص القوة. الشاهد قال بقى اعينوني بقوة، واعينوني بقوة دلتنا على ان القوي يجب أن يعين الضعيف معونة لا تحوجه إليه مرة أخرى. هذه المعونة، ولذلك نقول لك إيه ما تديهش سمكة إنما علمه إزاي يصطاد السمكة، عشان مش كل ما يعوز سمكة يجي لك، لا علمه يبقى هو يجيه. ولذلك عمل إيه صحيح أعلم، قال أنا ربنا مكنني وداني خير، أنا حابني لكم يعني مجانا، أنا حابني لكم إيه. وشوفوا بقى موقف القوي اللي عنده طاقة إيمانية، طاقة إيمانية أنه يريد أن يمنع الظلم بلا مقابل. تلك مهمة الأقوياء في الأرض، فلو أن الأقوياء في الأرض وقفوا ليمنعوا العدوان على الضعيف لاعتدل ميزان الدنيا، ولكن القوي يريد أن إيه برضه يظلم بقوته، فذلك القوي. ولذلك إيه إن الله سبحانه وتعالى يفوضه يقول له إيه حق في عين الحبئة. وبعدين لما لقى الناس قال له أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. شوف الحوافز، وسنقول له من أمرنا إيه. دي وظيفة القوي في الأرض اللي ربنا اداله إيه اداله الأسباب الدعاه، واللي خايفين ليأجوج ومأجوج قال احنا هنعمل لكم الرد، بس أنا مش هعمل لكم علشان إيه وانتوا تقعدوا تنبله، لا أعينوني وأعينوني بقوة، آتوني زبر الحديد، شغلهم علشان هم اللي يعملوا إيه، هم اللي يبنوا ويتعلموا الإيه. وانظر إلى أيضا أمانة القوي فيما أتاه الله من القوة. طب هو بقول لا يكادون يفقهون قولا، هو رأى على كل لا يكادون إيه، طب كيف تفاهم معهم؟ ده قاعد يحتل بقى ويشور بالإيد ويعمل حيل بقى على ما إيه، على ما يفهم إيه. شوف وإلا لو كان ده واحد بس بده يعملها كده ولا كده، ما دام مش عارفين يتكلموا ولا قالوا الناس إيه نسيبهم. طب ده لا يكادون يفقهون قولا. وبعد ذلك أجدر قولهم إيه، قالوا يا ذا القرنين إن أنها قد إيه دي، يا ذا القرنين إن أجود ومأجود إلى آخره. طيب وتفهمهم دل على حرص القوي على أن إيه يتأنى مع الضعيف ليستمع منه بأي وسيلة، باللغة بالإشارة، بنجيب مترجمين ما قلناش الوسيلة إيه، الوسيلة الأرجح. وبعدين بنى الإيه الرد، كما استطاعوا إيه أن يظهره يأجوج ومأجوج، ويبنى السد عشان يحصهم. طبعا لما بنى السد لازم توجد فيهم طاقة عدوانية أكثر، وبنى السد يعني عشان يحش عنهم يوم يجب ايه بكل قوتهم. ام حبوا يعملوا ايه، ام يظهروه يعني يجي من فوق يعدوا من فوق، ما قدروش، مرتفع ارتفاع ما خلاهوش ايه يعلو على ايه على ده. وما استطاعوا له ايه لا قدروا يقولوا من فوق ولا قدروا ايه، يبقى بين على انه عال وايه ومتين الايه يمكن بنيان. ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. يبقى ان كانت المده اكتر من 4 اشهر ادلهم الاكتر، واللي عنده 4 اشهر ايه، واللي عنده مده اقل من 4 اشهر ادلوا ايه 4 اشهر. الاربع اشهر دي قال اعلموا اننا طولنا لكم المسافه دي بتاعه المهله، ما لاننا مش خايفين منكم، ان عملتوا اي حاجه ايه لم تفوتوني، انتم غير معجز الله. لكن اذا انت تبتم خلاص الناس، وان توليتم برضو افهموا ايضا انكم غير معجز مين، غير معجز الله. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. متقين، طب اتقى يعني جعل بينه وبين الشيء وقايه. ولذلك تجد من العجائب في التعبير الوقائي انه يقول لك اتق الله، يعني اجعل بينك وبين الله ايه وقايه. طب قول واتقوا النار، يجعلوا بينكم وبين النار ايه برضو وقايه، زي ما قال اتقوا الله اتقوا ايه. طب واتقوا الله، طب ربنا عايزنا نتلحم دي ونبقى دائما في معيته ونبقى مش عارف نجعل بينه، قال لك لان لله صفات جلال اللي هي المنتقم والجبار والقهار، وله صفات جمال، فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من ربكم وقاية. انتم ما انتش حمل غضب ربنا، انتم ما انتش حمل قهر ربنا، فافعلوا بينكم وبينه ايه وقاية. وقاية بايه، منك تمتثل افعل ولا ايه ولا تفعل. طب بعد 4 اشهر بقى وبعد انتهاء المدة نعمل ايه؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم. شوف كلمة انسلخ، المعنى العام كده في انسلخ الاشهر الحرم يعني ايه، يعني انقضت وانتهت. انما شوف التعبير بقى، انسلخ الاشهر الحرم، مادة سلخ وانسلخ كلها تدل على ايه، على نزع شيء ملتصق بشيء. نقول سلخت الشاه يعني ايه، كشط الجلد بتاعها عن اللحم. شوف الجلد بتاعها ماسك في اللحم ازاي، ماسك فيه مثل ايه، كشط الجلد عن الشاه بنسميه ايه، سلخ الشاه. طيب عال قوي، فبنسلخ الاشهر يعني ايه الحرم. ام قال لك لان الاشهر الحرم دي زمان، والزمان ظرف، الناس مظروفون في الزمان ومظروفون في المكان. فكأن الظرف الزمان بتاع وضع الاشهر ده عمل ايه، عمل عليهم وقاية كده. لما ينسلخ الوقاية دي اعملوا لكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك الانسلاخ بس له معنيين، مرة ينسلخ الشيء من الشيء، ومرة ينسلخ الشيء عن الشيء. تيجي مثلا تقرا في القران واتل عليهم نبأ الذي اتيناه ايه فانسلخ منها. بلعن ابن بعوراء ربنا اداله الايات والعلم والحكمه ومش عارف ايه ولكنه تهاون فيها وتركها، فكأن هو اللي ايه انسلخ منه مش هي انسلخت منه. يبقى ده مقابل الشاه ولا لا؟ طب احنا بنسلخ جلد الشاه عن الشاه، انما هو عمل ايه؟ هل احنا خدنا العلم والحكمة منه ولا هو اللي ايه سلخ نفسه؟ ادي انسلخ. وايات لهم الليل نسلخ منه النهار. الله، الليل نسلخ منه النهار على الاول. يبقى الليل زي الزنج اسود كده، وبعدين النهار بيجي ببياضه زي ثوب ابيض دي على الايه. فلما نحب ان الليل بقى يجي نعمل ايه؟ نشوف شايين الثوب الابيض من الضوء ده يقوم يبقى منين. ولذلك تجد الجو لما ما يكونش في نور يبقى مظلم ولا لا؟ وبعدين لما يجي النور كأن النور طرأ على الظلمة فكساها ايه بياضه. لما نحب الليل يجي تاني نشيل البياض يبقى آيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم ايه مظلمون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ادي بقى الكلام بقى، ارجوكها براءة وادالهم مهلة 14 وما كانوش نقصونا شيء ندلهم الى مدتهم، وبعد ذلك نعمل ايه؟ يبقى نبقي مشرك لازم نقتله. فأين حرية التدين؟ المشركين قال لك في فرق بين بيئة نزل فيها القرآن بلغة أهله وعلى رسول من أنفسهم يعرفون تاريخه ويعرفون ماضيه ويعرفون أنه مصدق في كل شيء ومقدمات صدقه وأمانته في الحياة كانت تقتضي منهم أنهم حينما يسمعون فقول أنا رسول ما يكذبوش، لأنه إذا كان لم يكذب عليهم أكذبوا على الله؟ ده ما كذبش على المخلوق يكذب على الله. اذا المقدمات اللي كانت في الرسول عليه الصلاه والسلام كانت توجب على مين؟ القرب. اذا ما سمعوا انه قال اني رسول الله كانوا يؤمنوا بايه؟ ولذلك يقول رسولا من انفسكم، مش غريب عليكم، عارفين تاريخه وعارفين اصله وعارفين فصله وعارفين خلقه. والدليل على ذلك انكم ايها الحمقى من الكافرين لما يكون عندكم شيء نفيس انتم كذبوه في الرساله، ويكون عندكم حاجه تقوم تعينوها امانه عنده. طب بالله دي بالله دي تقول ايه بقى؟ دي بقى شيء لما يجي شيء يتعلق بكم تقول ده بقى امين، وبعدين تقول لك لا ده بقى كذاب. يبقى المساله مش طبيعيه. رسول من انفسكم والامه امه فصاحه والقران نزل من اجلها، فكان مقتضى ذلك المعجزه جاءت من جنس ما تنبغون فيه وعجزتم عنه. والرسول من انفسكم يبقى ما فيش حد يقدر، انما لما يكون في حته ثانيه بعيده يبقى نقول له والله إن شئت آمنت وإن شئت إيه وإن شئت كفر. لكن هنا في بلد العرب لا يجتمع دينان أبدا، لا يجتمع. ليه؟ لأن الرسول من أنفسهم فهم يعرفون صدقه، ولأن المعجزة من جنسه. طب التنين اللي في فارس يقول لك القرآن معجز، يعني إيه معجز؟ الروم يقول يعني إيه معجز؟ ما يعرفوش، إنما دوك معرفين إيه عندهم ودن إيه حساسة وعارفين الإعجاز. فكان مقتضى معرفتهم بالرسول لأنه من أنفسهم، ومقتضى عجزهم عن القرآن ومضاهاته من أساليبهم مع أنهم مشهورون بالفصاحة أن يؤمنوا به. فما دام كان الأصل كده يبقى مش هنقبل منهم إلا القتل أو السيف أو الإسلام. لكن الغيب ما نقومش للسيف ولا الإسلام، يا الإسلام يا الجزية، ويفضل على دينه زي ما أنت. ولذلك واحد يقول لك ايه، واحد ما يشوفش واحد بيصلي يقول له يا اخي صلي، يقول لك يا شيخ لا اكراه في الدين، يقول له يا اخويا مش دي ده لا اكراه في الدين، يعني في قمه التدين انت حر في ان تؤمن بالله او لا تؤمن، انما اذا امنت بالله وحسبت علينا ان خالفت شيء من الاحكام نديك على دماغك، اشرب خمر ما شئت ما دمت غير مؤمن. خلاص كده، انما تبقى مؤمن ومسلم وتيجي تشرب بروح حدينك اذن زي ما انت عايز اختى بعيد عنك، لكن تذن وانت مسلم لازم تحد عنك. يبقى لا اكراه في الدين معناها ايه؟ مش لا اكراه في حمل الناس على مطلوبات الدين من الاحكام، انما لا اكراه في الدين على ان تتدين. ليه اكره العرب؟ قال لك للسببين، الرسول منهم والمعجزة بلسانهم. فكان من الواجب ان لا يوجد منهم ايه؟ ان لا يوجد منهم كافر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذا قتل إزالة النفس لهم. وخذوهم إما أكلتوش إيه خذوا، وخذوا يعني خذوا إيه أسير اسمه الأخير. يبقى الأول إيه قتل، عز عليك القتل وتمرض خذوا أسير. طب خذوا أسير ديا ما قالش ليه يقتلوهم ما دام إحنا يعني قتلوهم كلهم. قال لك اللي تقدر تاخده أسير ولا دافعش عن نفسه ومش عارف إيه ولا عمل وحب ولا هددك في حياتك ما تقتلوش، خذوا إيه يبقى إيه يعني حارسة خد النفعية منك علشان يصبها على مين يحكم ايه الدم، خذوا مين اسير، مش انت خايف من شره خذوا اسير. طيب وخذوا اسير واحصروهم، حصروهم في حتة. بقى القتل ازهاق النفس خلاص، والاخذ الاسر نعمل فيهم ايه احصروهم خايفين من شرهم ايه حطوهم في حتة كده وايه وطوقوهم عشان ما يعملوش حركة معادية لدين الله. طيب فخذوهم ايه فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى ان الحبس هتقيد حركته في غيره انما بقيت حركته في ذاته. ما احنا حصروهم في حته واحنا حواليه برضه يتكلم ويتحرك ومش عارف ايه ويروح ومش عارف ايه انما في مكانه الخاص. لكن لما نركبه نبقى طلعناه من المكان الخاص ده يمشي بس ما يغيبش عن ايه عن عينيه. ارقب حركته واقعدوا لهم كل ايه مرصد. المرصد يعني الايه الحت اللي هي ايه النحل الجانب، يقعدوا لهم كده على الايه مراصد عشان تشوفوا حركتهم ايه. اذا كل ده عشان ايه؟ عشان نأمن ايه نأمن مكرهم ونأمن تبييتهم ونأمن التفقهم ببعض عشان يعملوا تكتل يقفوا امام الايه الاسلام. طب اقعدوا لهم كل مرصد. اكل حركات العداء للاسلام مش اقعدوا لهم كل مرصد؟ لا، اقعدوا لهم كل مرصد كلمة كل مرصد يعني ارصدوا كل شيء يتعلق بهم. اذا نستطيع ان نرصد كلامه، نستطيع ان نرصد فعله، نستطيع ان نرصد ايه بس اياكم ان تخرجوا الرقابة والاستطلاع الى حيز ان تستجلوهم في حركاتهم، بس خذ منها بقدر ايه اللي يحميك من شرهم. مش استذلال بل ايه لا استدلال بس انما مش استذلال. طيب ونغير موقفهم، خلوا سبيلهم. طب مرة قتل ومرة حصر ومرة ايه نرصد ايه في كل مرصد. اما قال لك الاختلاف في مواقعهم من مواقع العداء للدعوة. اللي بقى كبير قوي كده وهو اللي بيصارب زي ما قال فقاتلوا ائمة الكفر اللي الناس بتتبعهم يبقى ده نقتله، واللي شره شوية دون هذا نحصره في مكان، واللي شره اقل شوية نقول له اطلع امشي بس ايه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. اذا مفيش في عقوبة تشمل الجميع لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام، بل كل واحد على قد ايه على قد حال. اللي القتل يجي، اللي الاخذ اسير يجي، اللي نحصره اللي نراجعه. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فان تابوا برضو ده بالتوبة، لكنه لا ييئس عبده ابدا من الرجوع اليه ابدا. ولذلك الحديث يقول لك ايه لله افرح بتوبة عبده من فرحة احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاح. انت ماشي في فلاح صحراء كده والبعير شرد منك ما انتش عارف رايح ايه، وبعدين فوجئت بايه منك رايح حتى كده لقيت الايه بقى تفرح ولا ما تفرح ايه. كذلك يفرح الله بتوبة ايه في براءة نسمها التوبة، ودي كانت ايه ان تبتل يكن خيرا لكم، وهنا بقيت ان تابوا طب. فان تابوا شوف بقى وتابوا عن عدائهم للرسول وامنوا، ما يكفيش هذا لازم في عناصر ما ياتي. تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. يبقى كم حاجه تقلية سبيلهم إخلاء طريقهم وهم أحرار في حركتهم. إمتى؟ يجي ثلاثة: توبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثلاثة دول لازم يرتبطوا ببعض. ليه؟ أم قال لك لأن التوبة توبة عن الكفر، ولا يتوب عن الكفر إلا أن ذهب إلى حظيرة مين؟ الإيمان. حظيرة الإيمان دي عايزة أن يشهد أن إيه؟ وأن محمد ركن الإسلام الأول تحقق، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثالث الإسلام إيه؟ إقام الصلاة. ركن الثالث إيه؟ ركن صوم رمضان. وبعدين حج البيت لمن إيه؟ استطاع إليه سبيلا. لو نظرت إلى الأركان دي زي ما قلنا تجد إن الأركان خمسة للإسلام، إنما قد ينال المسلم منها بعضها ولا ينال البعض الآخر. تبقى أن المسلم فقير نقول له زكي، ما استطاع في حج نقول له حج، يبقى الركنين دول إيه؟ بعدوا عنه. طيب مريض ما يقدرش يزوره يبقى نحل عنه دي. طب ومال إيه اللي بقي بقى دلوقتي؟ فقير ما عنده الزكي، بقى عنده إيه؟ الصلاة وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يكفي أن يقولها في العمر مرة. يبقى لم يبق من الأركان دواما إلا مين؟ الصلاة. لم يبق من الأركان دواما إلا مين؟ الصلاة. ولذلك قال لك هي الفارقة بين الإيه؟ الصلاة عماد الدين، لأن دي بتتكرر كل يوم خمس مرات، والشهادة يكفي أن تقولها مرة. يقول لك ولأنها هي عمود الإسلام والركن الذي لا يذهب عن المسلم أبدا ولا ينحل عنه، فقيرا أو مريضا الصلاة في المريض لها شروطها الله وحق. أم قال لك لأنها كذلك عماد الإسلام، قلنا زمان اشتملت على كل أركان الإسلام، ففي كل صلاة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحقق فيها الركن الأول. طب وبعدين الزكاة تحققت ازاي؟ أم قال لك ده الزكاة إخراج بعض مالك للفقراء. طب المال ده بيجي منين؟ من عملك، والعمل عايز وقت ولا لا؟ الله، يبقى المال فرع العمل، والعمل عايز ايه؟ وقت. طب ده الصلاة مش خدت بعض مالك؟ ده خدت الوقت اللي انت بتشتغل فيه عشان تجيب مال. يبقى في زكاة مش بما نشأ عن الوقت، ده نفس الايه؟ نفس. يبقى ابلغ ولا لا؟ ده بياخد الوقت كله، بيقول لك كف ما تصليش دلوقتي، روح ما تشتغلش دلوقتي روح صلي، يبقى خدت الوقت. انما الزكاة خدت ايه؟ بعض ما نشأ من الوقت. يبقى الصلاة فيها زكاة بالايه؟ بالوقت. أم قال لك طيب والصيام؟ أم قال لك والصيام انت بتصوم عن ايه؟ انك تصوم عن شهوتي البطن والفرج. فالصلاة يكون صايم عن شهوة البطن وعن شهوة الفرج، ولا تتحرك ولا تتكلم كلام، يبقى امساك اكثر ولا دائرة الامساك في الصلاة اوسع من دائرة الامساك في مين؟ في الصيام. يبقى فيها صوم. ام قال الصب والحج البيت. ام قال انك ساعة تصلي لابد ان تتحرى انك متجه الى بيت الله، فبيت الله في بالك وذكرك في كل ايه؟ يبقى جمعت كلها ولا لا؟ ولذلك الصلاة عماد الايه؟ صلاة عماد. ان اقامها فقد اقام ايه؟ فقد اقام الدين. ولذلك تجد من العجائب في الترتيب ان الصلاة في القرآن لا بد ان تقرن بالزكاة. الصلاة تقرن بمين؟ لان الزكاة بعض المال، ودي بالايه؟ بالوقت الذي يجيء بالايه؟ يجيء بالمال. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيله. معنى ان ما عملوش الثلاثه دول ما نخليش سبيلهم، وما دام ما نخليش سبيلهم يدخلوا تحت ايه؟ اقتلوه، ها مش كده؟ او ايه؟ خذوهم او احصروهم او اقعدوا لهم كل ايه؟ كل ما. يبقى اول حاجه فيها ايه؟ القصر. القصر دي من للقمه. تبقى اذا لما يجي واحد يترك الصلاه بقى، ولا واحد يترك الزكاة، يبقى ما قداش الثلاثة. تاب ولا ما صلاش؟ تاب وصلى ولا زكاش؟ ما زول الثلاثة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيله، اذا ان عمل اثنين ما نخليش منهم، ان عمل واحد ما نخليش يسوي، وما نخليش منهم يعني ندخلهم في ايه؟ اقتلوهم وخذوهم واحضروهم وخذوا لهم كلا ايه؟ كل مرصد. وهذا الرأي هو الذي اخذ به بعض الأئمة في أن تارك الصلاة لازم نقتله. الثاني قال لك لا، تارك الصلاة إما أن يكون عن جحد لها وإما أن يكون عن كسل، فإن كان عن كسل نستتيبه ونمهله وبعدين نبقى نعمل فيه اللي احنا ايه احنا عايزينه. ولذلك سيدنا أبو بكر عمل ايه؟ مش ان ارتدوا، عملوا الزكاة، منعوا الزكاة. قال لك هم منعوها مؤمنين ظلوا على إيمانهم ومنعوها يبقوا عاصين، انما هم ايه؟ ارتدوا، ردوا الحكم على الله. وهناك فارق بين ان تعصي ربك برد الحكم عليه وبين ان تسلم بالحكم منه وتتهم نفسك انا ما قدرتش اعمله. ولذلك الناس اللي يدافعوا عن الربا يقول يا شيخ قول هو حرام ولكن انا مش بدل عليه، عشان ما تبقاش في موقف الكافر، لانك ان قلت مش حرام تبقى ايه؟ رددت الحكم على الله. ولكن تقول هو حرام بس انا ظروفي مطالب امين. ولذلك هذا هو الفارق كما قلنا سابقا بين عصيان ادم وعصيان مين؟ ابليس. طب ابليس امر فعصى وادم امر فعصى، اشمعنى ده يبقى عليه اللعنة الى يوم الدين واشمعنى ده فتلقى ادم من ربه كلمات؟ قال لك ابليس عمل ايه؟ ابليس رد الحكم على الله. قال له أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه. الله، يبقى ده رد الحكم على الله. إنما آدم ما قالش كده، قال حكم الصح يا رب بس أنا اللي إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فخلوا سبيلهم إن الله إيه؟ غفور رحيم. يعني ما ناخدهمش بما كان قبل أن يتوبوا. نعم. شوف عظمة الإسلام بقى، بعد ما انتهت المدة ولا تبوش وظلوا على حالهم ومش غادرين لسه نمسكهم عشان نقتلهم ونقعد لهم ونعمل لهم عظم، وبعد ذلك جاءك واحد منهم مستجيرا ليسمع كلام الله أو ليعرف الأدلة أو ليحل الشبه اللي موجودة عنده، قال له ما دام استجارك أجر، وإذا أجرته سمعوا كلام الله فإن سمعه فبها وإن لم يسمعه ولم يقتنع ما تقولش أخذه، أبلغه مأمنه، قل له أنت جاي منين يا حبيبي؟ والله أنا جاي من القبيلة الفلانية، وديه آمن لحد ما يروح إيه؟ ما يروح له. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من علاقة الإيمان بالكفر، وهي مرحلة الإجارة والتأمين. بعد مرحلة الأشهر الحرم التي ضربها الله لإنهاء التعاقد والتعاهد بين الإيمان والكفر، هذه المرحلة وهي مرحلة الإجارة والتأمين سبقتها مراحل متعددة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تفضل على الخلق الخليفة في الأرض بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك على فترة من الرسل، ومعنى ذلك أن مناهج السماء طمست في الأرض، وحين تطمس مناهج السماء في الأرض لا بد أن تتدخل السماء، لأن الله خلق في الإيمان به مناعات متعددة، هذه المناعات توجد أولا في النفس، فحين تشرف نفس على نفسها بمعصية يقوم ضمير إيماني يردعها عن تلك المعصية فيتوب الإنسان، ذلك الرادع من ذات نفسه، وبذلك تكون النفس لوامة. ومعنى اللو هو أن بقاء خميرة الإيمان في النفس لم يدع النفس تنساق في شهواتها بل كبحها، ذلك أمر ذاتي في كل نفس. فهب أن النفس ولعت بالمخالفة للمنهج ولم تعد نفسا لوامة، بل أصبحت نفسا أمارة بالسوء، ماذا يكون الموقف الإيماني؟ ينقل الله المناعة من ذات النفس إلى محيط النفس من الخلق سواه، فيردعونه عن المعصية ويقفون منه مواقف الإيمان مقاطعة له وجفوة حتى يعود إلى رشده. تلك مرحلة ثانية. فإذا ما فسد المجتمع ولم يعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء برسالة جديدة ورسول جديد مؤيد بالمعجزة ليوقظ الناس من هذا الثبات العميق الذي شمل الأفراد وشمل الجماعات. جاء رسول الله على فترة من الرسل، فكان ولا بد أن نعلم أن وجود جماعة الكفر لتصادم ذلك الإيمان أمر طبيعي، أمر طبيعي يحتم مجيء الإسلام برسول الإسلام، لأن العداوة الشرسة التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما واجهته من المنتفعين بالفساد في الأرض، والمنتفعون بالفساد في الأرض يكرهون أي مصلح يأتي ليعدل ميزان حركة الحياة، فلا بد أن يقفوا ليدافعوا عن جاههم ويدافعوا عن سيادتهم. الجزيرة العربية كانت مكونة من قبائل شتى، لكل قبيلة قانونها ونظامها، فليس هناك قانون يحكم الجميع، ولكنه قانون القبيلة نفسها برئاسة شيخها. ومعنى ذلك أنه لا رابطة بين هذه القبائل ولا قانون يجمعها، فكل قبيلة لها عزوتها ولا شوكتها ولها نيرانها الدائم على الحروب، كل فرد في القبيلة يحمل سلاحا، كل فرد في القبيلة يعرف كيف يقاتل لأنهم مهددون من بعضهم دائما، إلا قبيلة واحدة هي قبيلة قريش. لماذا أخذت هذه السيادة؟ وهذه السيادة هي التي أمنت تجارتها شمالا وأمنت تجارتها جنوبا، فلا تستطيع قبيلة ما من الجزيرة في الشمال أو في الجنوب أن تقف أمام تجارتها. لماذا؟ لأن هذه القبائل جميعها ستصب في يوم ما من أيام العام في قلب قريش ومكان قريش للحج، إذن فكل قبيلة ترعى أن تحافظ على موقعها من قريش، ومن ذلك كانت السيادة لقريش. هذه السيادة التي ضمنها الله لهم بالمحافظة على البيت من كيد الحبشة، ولذلك بعد أن تكلم الحق في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر ما قال، قال إيه؟ فجعلهم كعصف مأكول. إذا قرأت السورة بعدها تجد لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكأن جعل أبرهة وجيشه كالعصف المأكول كان لماذا؟ لتألف قريش دائما رحلتها إلى الشرق والغرب، وإلا فإذا كانت الكعبة قد هدمت وذهبت سيادتها فهذه القبيلة ستضيع رحلاتها جميعا، إذن فجعلها الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكان من الواجب على قريش أن تستقبل ذلك الأمر. لماذا؟ أن تستقبله بالشكر وفهم النعمة، لأن الله قد أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السيادة لقريش كان ولا بد أن تقف هي أمام الإسلام، لأن الإسلام جاء ليهدد هذه السيادة. طب وإذا كان الأمر كذلك في قريش لماذا لم تكن النداءات بالدعوة بعيدا عن هذه السيادة؟ قال لا، إن الله أراد أن تكون صيحة الحق في جبروت الباطل، ولكن في هذا الميدان لا ينتصر الإسلام، بل يمحص أبناؤه تمحيصا حتى يستطيعوا أن يواجهوا الدعوة، ويكون الانتشار لا من مكة ولكن من المدينة. لكن الصيحة الأولى كانت في أذن السيادة صاحبة الجبروت، ولكن النصر كان في المدينة. لماذا؟ لأن قريشا حين تألف السيادة ثم تجد واحدا يتمرد عليهم قد يحتضنونه ويحتوونه ليسودوا به الدنيا بدل أن يسودوا الجزيرة فقط، فيقول قائل إن قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا لأنهم ألفوا السيادة في الجزيرة. فلم يشأ الله أن يجعل نصرة الإسلام في مكة، وإنما جعلها في المدينة. لماذا؟ ليعلم التاريخ وليعلم الناس جميعا أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. إذن كان ولا بد أن تكون هناك مواجهة شرسة بين الإيمان وبين سادة الكفر. هذه المواجهة أخذت مراحل. أما المرحلة الأولى فالإيمان دعاهم إلى الكفر، دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى المحبة، دعاهم إلى المساواة. كل هذا لم يعجب السادة، فكان ولا بد أن يقفوا في المواجهة. فالمرحلة الأولى مرحلة مواجهة، إلا أنها كانت مواجهة ضعيف لقوش، لضعيف لم يستطع أن يحمي المؤمنين به، ولذلك ذهب بهم إلى الحبشة، وأصبح كل واحد يتطلب مجيرا. لماذا؟ حتى لا يدخل الإسلام إلا من أشرب قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل والتشريد، هؤلاء يصبحون هم المأمونون على الدعوة. بعد ذلك ظل الكفر على كفره، وظل الإيمان يأخذ بهدوء بعض الأفراد. وقف الكفار من المؤمنين هذا الموقف، ماذا قالوا؟ المرحلة الثانية بقى، المرحلة قالوا له نعبد إلهك مدة وتعبد آلهتنا مدة، مدام لحنا غادرين نيجي عندك ولا انت غادر تيجي عندنا نعمل ايه؟ نعمل مهادنة. المهادنة دي انك انت تيجي عند إلهنا شوية واحنا نيجي عند إلهك شوية، يوزعوها يعني يقسموا البلد بلدين. فأنزل الله شيء اسمه في العرف الحديث يسمونه قطع العلاقات، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه مسألة لا سبيل إليها، نعبد إلهك وتعبد إلهنا مش ممكن. طب أنتم إن عبدتم إلهنا ستكونون على حق، طب وإحنا عبدنا إلهكم نبقى على، تبقى مساواة التعاقل ما تنفعش. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكن قطع العلاقات في العصر الحديث أو في السياسة الدولية قد تكون لسبب طارئ ثم تتغير الأسباب فتعود العلاقات، لكن ذلك لأن صراع فكر بفكر، بشر ببشر، لكن المسألة سماء بأرض ودين وإيمان بكفر، لا يتغير المقياس. قطع العلاقات يعني لازم يكون إيه؟ قطع نهائي. لذلك قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن لقائل أن يقول ربما الأمور تتعدل كده ويلين البعض وأن تحصل الحكاية، قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنهاها في الحال ونهاها في الاستقبال، ما يجيش حاجة من ده. هذه المرحلة الثانية، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.